المشكلة التقابض هذه هي مشكلة. كل المشكلة هم حلوها بالسند. السوق هذه الموازية أو السوق السوداء ما فيها سند، لكن السند هذا إثبات ديني شيخ، ما أحد قال من أهل العلم أن السند المكتوب هذا يقوم. لكن الحل الذي يجوز نقول لهذا الرجل حولها هناك بسعر ذلك اليوم، بس اليوم الذي يستلمها الرجل في السودان، يعني مثلا إيه ما في إشكال يعطون الجنيه هذا. يعني مثلا الآن يا شيخ تعرف السعر يختلف باليوم، نقول أنا سأعطيك الآن سيستلمها منك بعد أسبوع، لكن ليس بسعر اليوم، سعر بعد أسبوع، قد يكون من صالحي قد يكون من صالحك، هذا يجوز. ليش مطلقا؟ صرف، لأن الذي في الذمة هناك عند وكيل صاحبنا هذا هناك الذي في ذمته ريالات، ونظرا لأن الدولة تمنع أن تعطيه ريالات ولا توجد في البلد ريالات فيعطيه بدلها وهو الجنيهات عندهم بس. صح هنا يعني حلو، او او او يتقابضون هنا، يقول كم هذه جنيهات، حط عندك جنيهات سودانيه، خلاص انت اعطيتني سعوديه خذ بدلها جنيهات، شفتها خلاص. لكن لا يعلق هذا على ذاك عشان ما يكون باب ربط تعليق عقد على عقد. لا، حل ثاني لقينا اللي قلت قبل قليل، هذا الذي في السوق السوداء ياتي لي هذا الرجل اعطيته 100 ريال تعادل 100 جنيه، فيعطيه 100 جنيه فيقبضها. لا، هنا انا رحت لهذا الرجل ابحول لاخي في السودان، هذا الذي هنا تحول للسودان، اي نعم، كم؟ 100 ريال سعودي، 100 ريال يعادل 200 جنيه. زين يا عبد السلام، نعم، خذ 100 جنيه يا عبد السلام، اخذ 200 جنيه. تبغاني اوصلها لك؟ اعطني اياها اوصلها. وضحت يا شيخ؟ تصل هناك 200، هذا ما فيها اشكال. يعني والله يا شيخ يعني اعيدها، انا يا شيخ انا هنا وانت اخي في السودان، والوسيط التاجر السوق السوداء شيخ حمزه، اجي حمزه اقول له هذه 100 ريال ابغاها توصلها لاخوي محمد في السودان، دق بالآلة قال تساوي 200 جنيه سوداني، طيب اعطني 100 اعطيه 100، هو هنا في الرياض معي، فياخذ 100 ثم يقول خذ هذه 200 او 200 جنيه سوداني فأستلمها، فيكون قبض. إذن هذا صحيح، هذا عقد الصرف انتهى. ثم بعد ذلك أقول خذ ودها هناك. ليش؟ ما يوجد جنيهات هنا في السوق أبدا، سبحان الله. حتى مكة، أتوقع مكة والمدينة فيها، مكة والمدينة فيها، عجيب، عشان حجاج ومعتمرين شيخ، سبحان الله. هو هم يتوسعون شيخ، يسمونه القبض الحكمي هذا، بس القبض الحكمي في نفسي شيء منه، انا ما اقول حرام ولا اقول حلال. قالوا السند قبض حكمي، على رايك قبل قليل ان مجرد بس الكلام ما يسمى قبض يا شيخ، اين القبض؟ يدا بيد، يعني نص صريح، اذا توسعت كل شيء بيجوز، كل شيء بيجوز يا شيخ، يعني مشكله صحيح، يعني خطير هذا الكلام. التوسع في القبض الحكمي هذا يا شيخ خاصه في النقدين خطيك، بس هم يقولون ما أدري حق السندات هذه. طيب الحل الآن الشيخ وقت السداد يصرف في البنك ولا خارج بنك؟ في بنك ما في مشكلة، انتهينا منها، البنك عندك سند، يعطيك سند، والسند يقول هذا بمثابة يعني القبض. ليش؟ لأنك تستطيع أن تقول خذوا السند أعطوني فلوسي الآن فيعطونك إياها. لكن الشخص الذي في الخارج ما في سند، أين التقابض؟ أغلب الناس يحول عن طريق برا، يصير فرق السعر أعلى يا شيخ، غير البنوك يصير فرق السعر أعلى، لأن ليس عنده موظفين، ليس عنده مكاتب، ففي توفير أكثر. الآن يا شيخ لو تدين ثم أراد أن يرجع مبلغ الدين، يكون وقت السداد هو وقت الصرف، يعني وقت يعني مبلغ الصرف وقت السداد، إيه؟ لو أراد أن يرجعها بعملة أخرى يجب أن يكون وقت التسليم. ذكرنا في حديث ابن عمر إذا كان يشتري بالبقيع بالدراهم ثم يردها بالدراهم بالدنانير، قال يجوز إذا كان بسعر يومها، سعر الآن وقت السداد.